السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نظري إثماء الدرس نخدم كسمانا ينيا يوم الأحد موضوع توحيد العبادة. نظر ديت ما فضائل التوحيد، نبيند أنه أعظم شيء للإسلام، نبيند أنه أول واجب وأول شيء أذي بذل الإنسان زيس الدعوة ينس. وننادي في الكلمة وهو أنه ولاش ذا شك جمع عن الأمة، ولاش ذا شك توحيد من الأمة اكتكسن الخلاف يا العباد يمسلمن أكام توحيد العبادة. السي إن شاء الله يثمى نكمل الشطر الثاني من الموضوع عيني، ولكن من جهة أخرى، من جهة أخرى وهو أنه قد إزمال الإنسان يطرحون السؤال دينية، هل ترى ميل الأمة ثقل موحدة؟ يعني العبادة كل قلن عبدنا الله عز وجل وحده لا شريك له، واستخدمنا لا شريك وحدنا المعبود، يعني يعبدون الله وحده، جان المعبودات الباطلة، جان الأولياء، جن الآلهين غك الملان. هل نشتي غمانيس كفيل بأن يوحد الأمة الإسلامية غك الليس؟ أذنيني غنشتي نعم أذي وحد الأمة الإسلامية. وذ قيمنت بعض الخلافات تم زيانين الخلافات إذا شره نكس نايثما أهنكس الشطر الثاني من الموضوع عن الدرس النو، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان ذي ميز الإنسان مليح إثما، أعظم ركن في الإسلام هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سواء كان اشتغل ديكتشم الإنسان غل الإسلام قل كفر غل الإسلام. الشهادتين أول شطر زيس وهو أشهد أن لا إله إلا الله ذو إذ المعنى توحيد العبادة. يعني مرتين أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف، يعني مثلا الشهد غوض استعرف أنه مولاشي ونكسته الذي توعبذ بحق إلا الله عز وجل، ويث توحيد العبادة. قيمة الطرف الثاني من الشهادة وهي شهادة أن محمدا رسول الله. المعنى شهادة أن محمد رسول الله معنى استعرف وأشهد وأعترف وأنا متيقن بأنه أولاش ويني قلاني يستوه الذي توتبع حاشا محمد صلى الله عليه وسلم. يون اسمه توحيد العبادة ويتسمه توحيد الاتباع، يعني يونا نوحد المعبود ويتنينا نوحد المتبوع. ميلا نوحد المعبود نرنا نوحد المتبوع أتي للوحدة الأمة الإسلامية. ميلا كل يون منه قعبذ هذه للخلاف، ميلا كل يون منه قتبع هذه للخلاف. لهذا رب العالمين إصحفت الوحدة إذ الاجتماع كلمتين وهي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن سينظر في الطرف الثاني شهادة أن محمدا رسول الله. ونادي ميزنا يثمق الأمة الإسلامية ذا بغير منظر موضوع عن الشرك ذي المعبودات الباطلة، قلنا ما ذي العبادة ذيك العبد من الله عز وجل أثنى توحيد أنميزنا في للخلاف يا رسل غصد رب العالمين يعبدن، ولكن إلى الخلاف قشو إلى الخلاف إلى الخلاف يثمق طريقة عبادة الله عز وجل. أنت لك الأمة الإسلامية كل يوم نمشي قعبذ رب العالمين، وقال غير نهضر فوين قعبذ غير الله، نهضر فوياك قعبذ رب العالمين الموحدون، وياك شريك نرس رب العالمين. ويي مرة تميز تزيسن أتصفت حتى نهني لزيسن الخلاف. إيوا شو كل يوم أمك الطريقة أمك الصفة سو شو قعبذ زيس رب العالمين. أتكشم تغى المساجد كل يوم نمشي تزلى كل يوم طريقين سن الصلاة. أتروح تتحجت كل يوم نمشيك تحجو. أتسقسيت العباد في بعض الأحكام الشرعية ولي يجوز وين ولي يجوز لا، أتفتي ونك دين يجوز وتفتي ويتك دين يجوز لا، أتفتي ويتك دين المكروه ويتك دين المستحب. كل يوم دشو ديه الضر كل يوم نمشيك عبد الله عز وجل. دشو دي السبب وكان شتي السبب أيثما وهو أنه أكنن وحد المعبود النغ وهو الله عز وجل لازم نوحد المتبوع النغ. المتبوع يعني وين رانعاند نغوينا غا نرفذ فلاس الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقارص ضرب العالمين تخطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني الوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يوش الدشي يا رب العالمين ليبين للناس باش يبين العباد داشو ذا المعنى الدينية. وإلا ولاش داشو كسهل في رب العالمين أكما غدينزل كتاب من السماء وهو القرآن وغدينا ثان القرآن طبقا إسدى غد النبي صلى الله عليه وسلم إيواشو باش ذنتنار غديس فهما أم يديوي الحال نفهم القرآن أم يديوي الحال نفهم الديني. فما إلا غيث من كنيسي مسلما مرة نروح نفهم الإسلام كل يوني فهميث العقليس كل يوني فهميث الهوينس كل يوني فهميث على حسب الدارثيس كل يوني فهميث على حسب اللغينس كل يوني فهميث على حسب ثمورثيس. الإسلام ذي مفرق أنقل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أنقل الأحزاب متناحرة كني افترثوا للأمة الإسلامية أتروح تقثمورث غثمورث ماشي نفس الإسلام بل حتى من مدينة إلى مدينة قثمدين تغثمدين ماشي ديون الإسلام قثدث غثدث ماشي ديون الإسلام. إيوا شو لأنه لو كانت سقسيت الإنسان ده شو ذا الحكم الحاجة الفلانية يديني مثلا يجوز نغوري جوزارة مثلا أستيتم كيف علمت يدينا كد نفهم زورة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أكيد لن أكيد لن قرن المشركين. المشركين ما راستين تفايذ العالي تناغذي ليس شارك دينك دين أكيد نفهم مولانا أكيد نفهم زورة وتصفتر يوزي سنك دين أكيد نفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يتوس منك نمنوذ المتبوع النغ ماشي النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع النغ كل يوم ده شو يتبع إلا يوم يتبع الجذوذيس إلا يوم يتبع فدارثيس إلا يوم يتبع قرويس إلا يوم يتبع الهوينس كل يوم ده شو يتبع. لهذا إلا الخلافة يثمى من بغى نوحد الأمة الإسلامية بعد توحيد العبادة لازم نقل يثمى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقل ونشتري. لأنه أخطر شيء الذي يجد الإنسان في العمرس أولا الشرك بالله ثانيا البدعة في الدين ثالثا المعصية. الشرك ثم البدعة ثم المعصية. نكني العبادة يثمى تركيز حشا في موضوع المعصية العبادة تسجدن المعصية فقط الجن الشرك الجن البدعة وتسييك إذ أعظم من المعصية خطر الشرك لا يغفره الله تيذيوث البدعة يون ماذي وقع البدعة أذن وغثني عبد ربي إنسان ثاني استبدعت قدي ذا المعصية كي تقل أنا خفيف فيكي أنت تقل خفيفا في البدعة خفيفا في الشرك. ولهذا ذكرت السلف قرن أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية قرن ليش دي شو تحبي إبليس أكمل البدعة تحبي تكثر من المعصية خطأ الإنسان ما يخدم المعصية يعلم ثاني عصر به أكديني كذا العاصية كذا الجاهل دعوي ذا التوبة دعوي ذا يديه ضربه يون ماذي غليق المعصية مش حيون ماذي خدم البدعة وليت في قرض العمرس أديك شمغ المسجد ذي عبد ربي سيوثن طريقة مستوردة سيوثن طريقة الصحارة وذي قيمة كنت 30-40 سنة تسعى عبد ربي طريقة وذا شو دي قرض النبي صلى الله عليه وسلم قرض من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قرض كرن يون يخذ من عمل يعني عبد ربي سيوثن طريقة ليس عليه أمرنا يعني نكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وتيد تجي غير طريقيه فهو رد مردودا شتي وليت وقبل لا شتي. النبي عليه الصلاه والسلام دشو غدينا في الصلاه ان تصلوا كما رايتموني اصلي دشو غيوصل وغدينا زلت كان وغدينا بالدفع القبله خدمت النيه تزلتك ني تبغيت ان تصلوا كما رايتموني اصلي زلتك ني تزلغنك أكني تظل النبي صلى الله عليه وسلم ما تظلت تني تظلف أيني خلف تظلف النبي صلى الله عليه وسلم تسمينا لا تظلف تسمينا حركة تالي تتطرت تظلف تني تدوي النبي عليه الصلاة والسلام تلف نبينا نكني ثورة روح نهوي وني ناس يجمع تظلفني تظلتك مشاكني مثلا لك زي سنق سي لزي سكال غلط النبي صلى الله عليه وسلم يندى كذا وكذا وكذا شارك ديني أي ديني يا ولدي ظل كانك انتوفيت الظل كان المهم ذنية وإذا الخطأ لأنه شد زلت سنياك شد زلتك انتوفيت وإذا ذي زلت سنياسك نيقوفع وإذا ذي زلت سنياسك نيقوفع دشو ذو إذا الفرقة ناغذ الاجتماع إذا الفرقة أنا مفراق كل يوم مشارة ذي الزال نكيث عجبي ذا على غيفة سني وكا وإذا عجب سذي على طاري سكا وإذا بغى ذي خدمة قروي سكا كل يوم مشي العقلية سيثمة العباد مخالف نقل العقلية إدي جمعين العباد ضدين فقط وما لو كانت تقل غراي كل يوم يسعى الراي سيثنا لكن للأسف الشديد مسلم تبعنا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنية يغافق الذهن النار ده شو انتبع يثما انتبع ينفك أديك شمل الإنسان غل المسجد هذه ظلم كي تظل الله ماجوريتي العباد هذه ظلم منه هنا الصحة اللهم بارك وتصحى روش تقع على وليت حفل هذه فهم مع أنه ما هذه شهد يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أنا رسول الله المتبوع ينذ محمد صلى الله عليه وسلم ولكن نزح زي سورة مشابه محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج خذوا عني مناسككم إن هذا المناسك وإن الحج أو يمتن في الليل خذوا عني مناسككم حج فكني تحجو غنكيا مرات صلت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرات حج تخذ مكة نغمرات زلت تخذ مكة هذا ياس الإنسان يديني كثير تخدم غار إن كذا خذ مكة كني يوفيغ العيبة تزلت إن كانت تظلها كأكني تظلها كأكني تظلها مغارا بابا أتظلها غير تظلها الجذوذي أتظلها كأكني وإذا الخطأ أي ثم وقلي كذا تشهدت الجذوذي تشهدت النبي صلى الله عليه وسلم لنتاني ذا المتبوع النغ لأنه كتشي جدي سنويت ماشي كيف العقلية إنسان النياسك وايت النياسك وايت النياسك النطن أنا مخالف ذا ويدي وين الخلاف أي ثم أتكشم دغ المسجد مسلم وتتفطر سين لعيبة تظلن كيف ذو الخلاف عظيم إيوا شو غيثنا لأنه نقوم غنوحد المصدر النغ نقوم غنوحد لا السورس النغ ذا شوت ثلا النغ ذا شوت ذا النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقل غوين الديج النبي عليه الصلاة والسلام إن ذا النبي عليه الصلاة والسلام يثمقون الحديث إن ذا افترقت اليهود على 71 فرقة إن ذا اليهود انفرقنا 71 الفرق وافترقت النصارى على 72 فرقة والنصارى انفرقنا 72 الفرق وستفترق أمتي أمة الإسلامية أتنفرق إلى 73 فرقة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة نسك القثمس 72 فرقة في النار حاشا يوث انتقنت الصحابة رضي الله عنهم الناس ومن هي يا رسول الله من هو الفرقة الواحدة 73 الذين من أهل الجنة الناس هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إن ذويك النغالذي تبعنين فشو اللغن كثرة ذا الصحابين يعني ذويك الذي من الإسلام المصفى اتوصفى قوين يقول لنا رزيس الإسلام ثوريت ودغل اكشم زيسين يقول لنا رزيس يحوج تصفية إحواج ذي توصف الإسلامي سوين يقعل قنزيس ماشي ذا قلاس ويسكشم البدعين السيء وينجرد العقلية ويفكد الرئيس كل يوم دشو ذا الرئيس يدفكك الإسلامي أتروح تغكرين موكا كل يوم يخدم الجنازين أتروح تغفر الناطنين مثلا في مدينة الناطن ماشي كن يخدم الجنازة الإسلام ذي يوم دشو الجنازة في مدينة الجنازة في مدينة ماشي كيف إيوا شو نشتي وهي مرض سفرا الميث تكبيرا تسبيحا تشويقا تدون ويهي مرض سفغا الميت وتشويقنا إيوه شو ماذا الدين أنشوق كلمة ماشي الدين ينوري تشويق إيوه شو يكا ويكا لأنه كل يوم يخدم على حسب الرئيس ينوري قلغ السنة النبي صلى الله عليه وسلم سيني يدا نظر ولا ثلاق الدين ولا حد حتى النقاشات يمسل من يارس مرض هدرن كل يوم نسيقار جو بونس جو كروا فقد العقلية نكاك نتواليغ نكي جو بونس نكي جو كروا نورمالمون ولا شي ونراكين خطر قرض النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وإذا الحرام خطر يند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الحلال خطر يند النبي عليه الصلاة والسلام خطي نجعلي من النغذ نكني ذا خاتم الأنبياء والمرسلين ماشي ذا نتسا ذا نكني ذا الدرنج ميكانيس ذا الحلال تيني وشو ذا الحلال كما نكي جو كروا جو بونس تواليغ دا شو كشي باش تبونسيت باش تكروايت باش تتواليت من هو كشي شما عليك إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو كشتي دويك جعلنا الخلافة يثمق الأمة الإسلامية بعد توحيد العبادة لازم نوحد المتبوع النغ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إقارد النبي صلى الله عليه وسلم كده ناقل الحديث يزقلي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي إنسان مسلم يعبد ربه ولكن يعبد سيوث طريقة وتدي جار النبي صلى الله عليه وسلم وريت وقبل رفل سنشتي قل حديث مطني حديث الحوض أنه يوم القيامة أضروح أن المؤمنين تسنق الحوض النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أن الملائكة راهن قشعن السبعة ذنكان يمسل من أسين بعد فتسوثارق الحوضية أذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أسيني هؤلاء أمتي ويذ الأمة ينوي وشو تسنرى لشا أسين الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. أسيني نكتي يا محمد وتعلمت هذا شو خذ من وياك ينبعذيك إنهم أحدثوا. شو المعنى أحدثوا؟ ابتدعوا سبذ عندك الدينين وتجي تدارك تشي كشي تجي تصند الإسلام نهني غوسان دوين الطريقة النطنين تجي تصند دمك هذا تظلن نهني وين ديوثن طريقة تظليث من عندهم تجي تصند دمك هذا عبدنا ربي نهني رنان ديوثن طريقة من عندهم. لش يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أسيني سحقا سحقا شغل أسيني روحة وارتقلم هذه فقع في لسن النبي عليه الصلاة والسلام إيو 23 سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذا النبي ذا الرسول وثانت أرزونا استغنو سينيس سوز الناس إذا منيس سوفرنتك خامس انغانس أقرب الناس إليه إن عتب في الجال باش أغدي صوت الإسلام يمكن أم بعد مغدي وط ندمد الإسلام نغدي وين تسانساسي في الطرف نحف داد نصنعيون الإسلام من عندنا ولو كان مقاريون كان الإسلام يد نصنع بارابور غوين الدجا كل يون الزين غي صنع ديون دقلس مليار وسبعمائة مسلم مليار وسبعمائة طريقة لازم نمسحيك الطرقين ودنقلغ الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أين يخدمه فنخدمه أين يخدمه فنخدمه يا أخي تدو غاد الظلة والري دمشيك تظلة النبي صلى الله عليه وسلم ويدهدر في جدو يدهدر في بابا يدهدر في شيخ المسجد هذا ري دمشيك تظلة النبي صلى الله عليه وسلم أفوسيسي خدمي ثكا ناغي خدمي ثكا ناطاري ثكا ناغكا ما يهمش المهمين يدذا شو الدين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ميز طريقي أتفت قشهر قسقس أتفت الأمة توحد خطر انت بعيون العبد من تبعيون العبد انت توحد بصح ما استقرتيون عند في الإشكال يسمى ما استقرتيون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقديني إيه ذا الصح بصح نكي أين الدوسانك زدفيرن بصح نكي أين الدوسانك زدفيرن مي ورسحا أكيني إيه مي أكيد دين النبي صلى الله عليه وسلم مي أين قلنا نزدفير مي غير مسحيث كثير من الناس ذا الصح إيه ند النبي ذا وليس ذا الحق مين كنين توليق الوقفية خطي يتقارن كنين توليق الوقفية الإسلامي ينغف كثي ضرب العالمين قل وقفني غير وقفين آخر الزمن ماشي ذي كتاذي موضي في ينزيس الجيثك نذدوي النبي صلى الله عليه وسلم طاهر نقي إصفاء لو كان نخذ مي ثمانك أتوحد الأمة ذو هذا المقصود باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين مرستنيت إناد النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا قد ظلي قد الحيج قد الصيام قد الطهارة أي شيء يوصي فنشتا تشارك ديني أي ديني كني غنتبع كان كني نوفى العيبة خدما كلمة عظيمة وكانت تعلم تقيمة الهضري تلاق لي قليس تعثى الضرطت مصح يوم القيامة غمني غيما غير اسم رنبدق أرض المحشر العيبة تتزل من كل طرف ميسين كرباباس باباسين كرجديس ثمتوث تنكر أرقازيس ويين كروي ولا يسأل حميم حميمة يونيت حف ويت كل أحد سقر نفسي نفسي فعمت من هذا الوحيد هذه حفن في الله يوم القيامة مرني لقى أرض المحشر تحت غبابك استيت بابا سلهية في كيديوث الحسنة عونية يديني نفسي نفسي أتروح تتزل تغدر ياك يثربات فنعت صبت في اللسن صهرت في اللسن الليالي يا ترى هذا شو سنتسويت ذي الحلال ناغذ الحرام باش هذتشن أمي في كيديوث الحسنة أيديني يا بابا نفسي نفسي ثمتوثيه نفسي نفسي فعمت من هذا الوحيد هذه حفن فلك يوم القيامة ذا النبي صلى الله عليه وسلم دينا سالي حفن فلنا هذه روح تحت العرش هذه سجد وذي دعو وذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بما حامد هذه حمد ربي سكر الأدعية غمير أني كان لا تفتح رب العالمين دينا نشتن ماشي ثورة أسمى لا أسئذن ربسني يا محمد اسأل تعطى اشفع تشفع الفقر ويه ذا شو تبغيت تشي سيني غيثما يوين جمكان النبي صلى الله عليه وسلم سلع عقليا نغن كنين تورا السيني يا ربي سلكي اكدين رب العالمين الفذقروا طلبيت دشو تبغيت قل موضع عموين والله هورث خمت لا في بابك لا في اميك لا في ثمتوثيك لا في الجيرانيك لا في الحبابيك استيت يا ربي سلكي سكشمير الجن طعم دشي سيني النبي صلى الله عليه وسلم سمات دير فذقروا سيني اللهم أمتي أمتي أمتي هذه تسلوف الله كتشين أو إني قل لنثو راق القرنية فقرطس ما كانش منها السنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إني سيقارن كل ما إنيك ديون قال رسول الله تخدم تكسي فسنيه يعد في لس الزمان أو إني قل لن كل ما لك ديني وانقال رسول الله فرنوطس مي زد فيرس كاين منها مي يتسلوف الله يوم القيامة غادي تسلوف الله نغسين اللهم أمتي يا رب سلك الأمين هذا الرجل أم ذني رسولي الكريم قلني تلوف الله قل حياتي ويوم القيامة ماذا تلوف الله أسمك دوت الإسلامي غرغور كياري فاسني فقرت أسنان تبع كانكني خدمن العباد فقرت أسنان تبع كانكني نفاني مولان النغ قرت أسنان تبع كانكني نفا الكفار قرت أسخدم كانكني خدمن لا ماجوريتي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله يقارد رب العالمين لا ماجوريتي تساوي الهلكة لما جوريتي تسون الخمر إذا الخمر يجوز أنتل دشو دينا نبينا أنتل دشو تقاد لما جوريتي لما جوريتي الخالث متبرجات أنتل دشو دينا ربي دشو دينا نبينا أنتل دشو تقارنت لما جوريتي الخالث لما جوريتي العباد بلك وتزالى نارا أنتل دشو دينا ربي دشو دينا نبينا أنتل دشو تقارن ويكون تزالى تي لما جوريتي غايثمع ولا شي تسق الدين الدين سقال الله سقال رسول ماشي لما جوريتي ما ذيني إيمانيك القاعة في الحق ذيك شيء في الحق 99% في البطل في البطل تقاطر غامك نكيماني وتقابلك 99 تقابل تيمانيك إن إبراهيم كان أمة إبراهيم وحدس قل وقتيس انت تمطوثيس فقط ولوط عليه السلام المهم كان يبغي للحال ذروسن العيبة ذي ميرن نقل لاند المؤمنين الباقي كل ذا الكفار سنة إبراهيم انتبع على ماجوريتي لا ماجوريتي ذا الكفار إذن ذا الكفر ذا الحق خاطئ الحق ذين الدين ربي ذوين الدين النبي ذوين ذي الحق ماشي الله ماجوريتي ذي الحق كنيثو العباد ذيك شمغ المسجد أستنتي يا أخي إقارد النبي صلى الله عليه وسلم رد زلط خدمة كذا وكذا وكذا حديث رواسيد البخاري مسلم الإمام مالك شاكين خدم كانك نتخدم لا ماجوريتي خدمة كنت خدم لا ماجوريتي إذا نكتش مرة تروح تتشهدت اشهد لا إله إلا الله بس حش هذا يا لأن محمد أنا رسول الله شي الله ماجوريتي إذا الرسول ينكتي لا ماجوريتي إذا المتبوع ينكتي ماذا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ لو كان ذا الرسول أثني غاك ذا شو ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم قال غاك ديننا ذا الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا شي ثقرت إذا انتبع لا ماجوريتي فعلمتني بلي لا ماجوريتي ذيك ثلاثة مرخة ماشي لا ماجوريتي لنج مصر ماشي لا ماجوريتي لنج ثمورة النطني كل ثمورة ذا شو لا ماجوريتي صفي الدين يذي قد الخلافة ثيك أثيا وشو نوطي ثم أثيا سبب الخلاف من بغى نوحد من نغني ثم أنقل غثالة أنقل غثالة فكان ذي ثم يون لمثل العلماء لأنه كان المقصود في الدرس سينين خذ مكة أنواعي العباد إلى ضرورة العودة إلى الإسلام المصفى دون قرار العودة إلى الإسلام باش فهمنا ليه ثم نغني نقارد أن العباد ضد الكفار إن كيكون درغ الإسلام حاشا وكلا خاطئ نقارد ضرورة نقلغ الإسلام المصفى نقلغ للسورس خطر الواقع بين دنو غثنا قشون لا غنكين غيث ما ماشي ذا الإسلام الحق الذي سينك شمن رسحارة إزما نقلغ للسورس لمثل نوين يدهضر غكا فكند العلماء يون المثل ننث لا يوثن تدر في قرية سعني يوثن تلا وما أماني تعدين في الدرثي اتسنزيس العباد سقنزيس الزرع نسن فالدرث نيتز ظهر ترفذي منيس عباد السنة من العالي يرفذني منيس صحا تسقين القاعة نسن سوى من العالي غيفغد تفغد المكلن العالي القاعة اتشان صحا قوان يموت الجيل يعني يفسد يون الجيل نطنين دريانسن دريانسن يفهم نارا كل ما رد من الطير الكنيس الطير الزبالة عندي تروح ناس الطير أفلين غفلني والطير دينا قد ناس تبعد في ثدات باش نسفو حيارة ثدات طير تقفالة وإننا ضد من كان كانت الطير كفالة روح يا زمان فلاني فتوى تعفن مادام تعفن فلاني أمان ندي تطار نغفدار تعفن نهني تسونا ماني قعفن تسقين القاعس وماني قعفن نهني من بعد تعفن هلكن تفن هلاك القاعس أين تسم غيد القاعس هلك شجرة تفاح تهلك البطاطا تهلك الطوماطيش تهلك كل شيء هلك نهني هلكن تسنين هلكن أسمي هلكن يصدمت فلاس وعذاو يصدمت فلاس وعذاو يخدم زيسن البط النجماع نفدر ثاي ونبريث الناس يا جماعة ذا شلا نخدم ذا شوث الحل باش نعاود نقلم لجذوذ النغ نقوى نصحى افكان ذكرى الحل انا سنروح انا النغ واحد ذوي كي غي استعمرنا كي ديو سنغورنا انا النغ ذي سنة كان ضعف تخرى نمث وياك نطنين الناس ذا شلا نخدم انا سوي ذا المكثو انا قيمة كاينة لم يثنقر اكرن ذكرى زي سند الفاهمين ذا شو سنة أنا سايت ما غنظر الجذوذ النو باش أمك لامي غي وطنغ الدرجة صحان سوا شو الناس اللي تسنى من العالي تسنى العيش من العالي يعني القاعات تسمى غايدين العالي دا شو نخذ منكني نروح نستوى غثالاني لازم نقليت ما غثالاني أنكس الوسخني قلنزيس أدقلنا من العالي أنسوا من العالي غتسمى غيد القاعة من العالي غنقلن صحان غنزمان قبل عذاب وإذا المثل الإسلام يجيغ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلا ذا الإسلام ثلا غيني سوان زيس يمزورة سوان زيس صحابة قوان صحان صرك عن هرقل صرك عن كسرى صرك عن الدنيا فكثرك عن يونس نزمير صحان قرو ينسن صحان قولو ننسن صحان قلب ذن ننسن صحان قدين ننسن كل شيء صحة خطر وين قلع سورة صحة نوت دي جند النبي صلى الله عليه وسلم نلحق ده يمكن يزدفير إنسان ده شو نخدم ندم دلأ بوبال النو ندم دلأ كنيس النو الكنيس النو غان دلأ في قروي النو ونكس عن كنك هل الكنيس في قرويس هذا روح غثال النف دي سمير هذا هو الإسلام ده شو ذا الإسلام آثي الإسلام بالعقلية هذا قيم يارث جماعة الإسلام يقارد الإسلام يقارد إن شاء الله حاش يدي تجم قرويس لا ربي ولا نبي غدنا ننشتع من عنده قرويس الإسلام جو كروا جو بونس جو فوا تميز غن كاكني تواليغ نورمالمون كلشي ذا قرويس لا بوبالني قرويس كي سماريتي دغفلاني يوصد وايت كيف كيف لا بوباليسك غفلاني يوصد وايت مليار و700 مسلم سمارند لا بوبالنسن غفلاي فلاني فقدت تشوا غي تما نتسوزي الصباح العشاء صدون ريان قمالاد نكير نتزلى قمالاد نكير نقرا القران قمالاد نكير نتحجو ريان ديتو صدون ريان الكفر على الزين حالة اكرن ذكر الزين اكرن الناس نقيمك كنيس ننويك ننقيمك هذا المكتوب اكرن ذكر انا سنروح نجاه ذا ذا وكي خذم كان حزام الناسيف نهار تيوث الله فيوث كشمت فلاتور استرتخ كان اكرن ذويك يفهم اغيج عليك من اللذ الصنفية انا سايف ما لازم نقل غرفة لغاين لشان اخذ مثالية اتنصف فيه انكس الخماج نيقلنزيس مش تعاوذ تزن ثالية أنسوا الإسلام المصفى باش نكسيف ما الخماجية أزم أقصنا في الحوايج أن وحد المعبود النغوة هو الله عز وجل وأن وحد المتبوع النغ وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله دينا ذي وحدا لأمة غيث ما يزيل غنشتين مستحيل أن توحد النغض النبي صلى الله عليه وسلم يثمك الحديث ولقد تركت فيكم شيئين لن تظلوا ما تمسكتم بهما إن تجيغا ونتسنث الحواجت مستحيل تضيعا ما يلطفم الزيسنت كتاب الله وسنتي أي نغدي جار بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم ذي نرغس الكنيثنا لهذا ابتداء كثرة كل مسلم يثنى أذي حسب منس وذي راجع الإسلامينس على حسب ذا شو ديننا ربي ذوين ديننا نبي ماشي على حسب ذا شو ديننا فلان ذا شو ديننا فلان أين ديننا ربي ذوين ديننا نبي وإلا ذا شانك شميثما أنسك شمق الإسلامي غينوك سحانا رزيس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مرد يس إنسان أكدينين كي جو بونس جو كروا أكني تواليغ تلاق ما نزل المغرب تلاق نزل في 4 ركعات، نزل العصر 4 ركعات، نزل العشاء 4 ركعات. إيوا شو المغرب كسل مسلا 4 ركعات؟ إيوا شو يا أخي الزيادة خير من نقصان، نزل 4 ركعات كي ثيث العقلية ودي صويتك هنا إيه يسعى الحق أيا نر المغرب 4 ركعات يجوز وينشتين أو يجوزان يبورتو الزيادة يا أخي الزيادة خير من نقصان يا أخي ذي العبادة وهقلغنا على الصور بها قلغنا عبذيف نرني يسيوث ركعة من عندنا وليتو أقبل أرى نشتين يوم القيام إيوا شو ليتو أقبل أرى وها عصيغ ربي المعنى سوين نقلاني تسو الخمر خيريو أمكن كي تظلي في الدرنيغ لا يا أخي ونقع الصنة ثاني عصو اشتاق لك السبضاعة تدق الدين اشتاق لك البدعة عياذا بالله ايوا شو خطر ما ننقلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولاش ويني فهمن الدين ولاش ويني قسن الدين ولاش ويني قسن النبي عبدا ام النبي صلى الله عليه وسلم يند 3 ركعات 3 ركعات ما لا تستكشي ترنوتيوث الحاجة من عندك واتيتين كي جو بونس مع نقلك السبضاعة تدق الدين تخرص الإسلام ذا زديان اتبعوا ولا تبتدعوا. قل الإسلام لازم نتبع مش نسبذع. أنت بعد شو ودي النبي عليه الصلاة والسلام إجاد المغرب 3 ركعات 3 ركعات أين غدي نرى نخدم. أما ما يلا غيف ما كل يون يسبذع ديوث طارقة وليت انتذي العالد هذا نقلم ذو أن الإمام مالك يرود ابن الماجشون عن مالك رضي الله عنه إن من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة إن يكون يسبد عن فرق الدين يتولد ذي البدعة الحسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة إن يكون يسبد عن فرق الدين يقرأ في ذي البدعة حسنة كيس يسبد عن بس حسن ويغثن ذي الإنسان يقرد أن محمد صلى الله عليه وسلم يخون الرسالة وش يخون الرسالة لأنه غدي ورا كلش لم يتوصي تكشي ثورة تبين تغض كلش نبي صلى الله عليه وسلم يفر ذك تشيغ دي بينا يتسمي خونغ ورب العالمين ذا شو دي قرق القرآن اليوم أكملت لكم دينكم إن اليوم اسمي تنزل بالآية ينك سورة المائدة أكملت لكم دينكم السيغة ثان الدين نوني يكمل ومن بعد ينادى الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا إن دينك لنا رغمير نمت طرد الآية ذي الدين وريت سلالة ولا ذي الدين الدين دا شوث عندي تحبس تحبس سنمي تطرد الآية اليوم أكملت لكم دينكم يعني الإسلام ذويني قلنا الوقت نمي تطرد الآية ذوينا كان ذي الإسلام أين قزاذ سفل ماشي من الإسلام خطري وأنشتي ثرنتي ثيد بعد مدينة ربي اليوم أكملت لكم دينكم شي ثرنتي ثيد من عندك إذا نيت ما لازم نقليك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تيق النص العلماء آية المحنة كنت يا العباد قنص تحبي ربي الناس نربي ما تحبي مية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعث محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله تيذ العالم وينك تحبين ربيك تحبين النبي أذي تبعث شو دي النبي عليه الصلاة والسلام نكني ثلاغي مسلم تبعا كلش حش النبي عليه الصلاة والسلام بل تستحين النبي عليه الصلاة والسلام نتستحي زيس النبي عليه الصلاة والسلام يثم سمكثين تدي مسلما ينبري ذلك سجس سمكثين تدي سن أي السن النهار النغي مغار المولد فقط وثيد سمكثين وذ استعملنا أنه ثان تحبين وذ استعملنا أنه يا رسول الله يا رسول الله وانت طول العام السنة ينستعد تسا انت روح السيح ما هذه لي سعيت باباك يتمتث قد نص بالمثال يتضح المقال سعيت باباك يتمتث زك قبل ما ذي مثل جايك ديوث الوصية كتبك تدنيك خمي ما ذي مثل خدم الوصية أصدمت ومن بعد ثاني يموت باباك أصدمت الوصية أصدعت الكدر ندهل وتعلقتك خم وتمسحتت يا هل ترى باباك ذي فرح مثل تعلقت تمسحتت لا ذي فرح مثل طبقتت دايني نخدم يمكن واحد النبي عليه الصلاه والسلام نكني نتشبيح دكاني نقول لنسوف السوف الكان التطبيق جيرد الوصية عليكم بسنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نكنو نطبق هذا شو ديجا نكني الشكليات ما ذي المولد العبادة بذونا خدم الحراية خدم الطمينة خدم السينيال يا رسول الله يا رسول الله وقدنا لا علي دنشتي وقدنا لا خميد الكبر سدهب ثم سحطف إنك تطبق ذا شو ديجا الوصيين مرة تميز تمسلم قرويس غطرنس أزو حوري تمشبه زيس النبي عليه الصلاة والسلام سيقراف دي الكارثة مرة تلتم سلم قروي سلم إذا طانيس أتفت أكدي كذا الحالة مشباسي ون اللاعب كرا أكدي كذا الحالة مشباسي ون لكتور كرا أكدي كذا الحالة مشباسي ون الكفر كرا دي الكارثة في غنيثنا من بعد دي اللعب ذي بدا ثرة تفتسن المولود انتاني ذا مزوارغ الحرايق دوي بدا ثرة تفتسن المولود ذا مزوارغ الطمينة دينك وصل النبي عليه الصلاة والسلام يوصك النبي صلى الله عليه وسلم ندع عليكم بمولدي نغي ندع عليكم بسنتي شو دي النغايثم عليكم بسنتي فمن رغب عن سنتي ماشي من رغب عن مولدي النبي عليه الصلاة والسلام إنك تجيغاك دي السنينو نعتبغ باش تجيغاك تيد أموثن المخير الصحابة باش اكتوت دي السنين قرنص أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام أكيد نقارن الصحابة إني جزء من الطرف الطرف الصحابي بشكل ديال تشتي الإسلام ثور ده شو نخذ من كني غايثما نتجسون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ده شو كتبع يوم نتبع الهوين وسويت تتبع تجديد وسويت تتبع كل يوم ده شو كتبع نتجا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد ده شو نكشف غايثما نفدي من النغن عبد ربي سواشو سالبدع ماشي السنة نعبد نفدي من النغن عبد ربي سالبدع ماشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين ده شو غدينا قال القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن دويني قلاني بغى غذي ذقي رب العالمين يوم القيامة من المفلحين أديويس نفل حويشت فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يشرك ده ينهضر فلسف برسي قعدا انحذر الشرك يعني غنوحد ربه فليعمل عملا صالحا ذا شو ذا العمل الصالح ذويني قلنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما راي تسوي تديوث العبادة من عندك العبادة لا تسمى عمل صالح أبو موسى الأشعري ذا صحابي يتدون يتزل أخام ابن مسعود ذا صحابي النطن يستبطبس يوليث النفس أشو كي وغنك أنا اسمي الددى رؤس ابن مسعود إني لقد رأيت أمرا في المسجد زرعي مثل حاجة في المسجد سخل عين تشوك زرع ويجي المسجد ويبعد مقموث النبي عليه الصلاة والسلام لأن كران الصحابة يسد القوم النطن يسد فيرنسا إني إذا شو زرعت إني سيدي لنا تزرت إذا شو زرعت يسد دي سي بن مسعود سين الصحابة كش من المسجد ده شو فان وفان يوثن تجمع ثقيمنا كدورا في المسجد يوين جارسين تلمست دمدي بلاطن بلاطن يمزيانا كشغلو جارية أدي دما بلاط أسيني سبحوا مئة سبح ثمية برذن وذي حتسب صبراتني سبحان الله سبحان الله وتسبحنا كن الواحد سبحان الله سبحان الله أضوت المئة حمد ربي مئة برذن نفس الشيء يروح أغرسني بالمسعود نسي شو تخدم نس لا إن نذكر الله أقلق نذكر ربي وذي الصح ماشي هنا نخدم نوي هنا نعصون هنا نتسون الخمر هنا نتقمير خطي هنا نقل المسجد أقيم من تذكرنا ربي ده شو سنيني بالمسعود يديت سوار بنغ النبي عليه الصلاة والسلام مش من كني غيثما كل يوم زين خفش يديت سوار بع يوني سوار بات في جرنان ويتربث يد البارابول ويتربان سيد القاعدة في القهاوي بعد ذي يوين خمجة يكل ويدي قرض ويد الإسلام نهني سوار بند في المسجد سوار بنغ النبي صلى الله عليه وسلم ده شو سنينا الناس أقلق نذكر ربي الناس والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة الناس يوثق سناف لندي دو يا إما أقلكم في نبريض خير نبريض النبي صلى الله عليه وسلم خطر النبي صلى الله عليه وسلم يلا رخد مكة دون كون يتخذ ممتيد كون واخيري استفقمي وينك فقر يا إما تسي يا إما أقلكم تلديم الباب من الضلالة الباب من البدعة الناس يا أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود ما أردنا إلا خير الناس الخيرين نبغى يعني نبغى نذكر ربي لشو سنينا كم من مريد للخير لم يدركه إني ستصبغط الخير ما يكفيش كان لازم تصدو تكبري ذن الخير لشي يبغى سنيني بن مسعود يبغى سنيني غنوة تذكر تربي ذي العبادة ذي الحاجة العالي بصحة تذكر تكنيك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتسفذ علي وطريقة من عندك سبح سيفة سنك قيم مثلا قل مسجدي مانيك ذكر بيري مانيك حواش ترى تعالت الحلقة يونك تلمست شيف دوركستر هذه سدو الحلقة حواش ترى اشتي انشتو في خدمه النبي عليه الصلاة والسلام كتا خيريس لو كان يزرى ذي الخير لو كان ينايك دخدميث لو كان يزرى النبي صلى الله عليه وسلم الصالحة لو كان انتك قيمك تلمست جماعة الصحابة يخدميت النبي صلى الله عليه وسلم وتي خدمه اذا داشو تسيم تسيمي غارن البدعة قدين وإذا المثال وإذا المثال في كراك في الوقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقد في كريون المثال قل وقتنا أتروحت غل جنازة أتصوتت أتراجي تلميثة وقال في السفر أتصوتت أتصلاة الصوت أتسقسي دشو قل لا أقدين وين تجمع تتقال القرآن داش أتخدم تجمع ثي فقرية سلميث طيب ترين كذا في اللحف السنغارة كعليم غارة قرنا سلميث أتسقسي يا هل ترى يود الحالة كانت سريزونيت ماشي ويند ويند ويند قرية سلميث آن كذا نسمع سعود جنازة دوية ذي المعندة تروح ذي المعندة كان قدين النخفرين كنا ويتعانى ذوية ويدي سفذع نكتسي تسفذع وسير نوخ كثر ويتتسيوي في الليل ندي سفذع وسير نو الدوبل من بعد يقل ماشي ذي الدين ذا شيء الخمغ نكي السينيغ إلى قد السقسيغ هل العملية اللي خدميث النبي عليه الصلاة والسلام اسمي موث الصحابة يموث حمزة عميس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدر ميق موث عميسي أسد الله يتحبي يتروف لس النبي عليه الصلاة والسلام ميق موث ويق حبك ينسمي قموث دشو سيخدم النبي صلى الله عليه وسلم يثم تعم دشو سيخدم حاشاني في مطل في مطل في ذاك وسيخدم ماريك لنشتي خلينا بلك حمزة وريستفارة اسمي ثموث خديجة ثم توثيس يق تحبي كيف يمطلت مباشرة يزول فلس يمطلت اسمي قموث فلان من الصحابة كيف اسمي موذن أصحاب بدر ذو أحد كيف سيسي تفقدي ما لثي سيسي تسد ثي غستقرة الميث إلى الحديث للآية كي لازم تسريزونيت سيسي ديو سوان شتي كما ثنان كي تقذغ البدع نغد إذا الإنسان كذا يخمم قرر الناس الميثي رب العالمين ينزل ذا القرآن الحيين ماشي غير الميثين رب العالمين ينزل ذا القرآن ذا الموعظة غير الحيين نكني ثرى القرآن يقلل الميثين أتشعل فكسيت القرآن خامي فيك تستبطب الجار لأني غال خير ذا شو قلان مثل جنازة السعي يقل القرآن الميثين إيوا شو باشو السفية ذا نكني زي السلحيين القرآن الميث كان انت ثاني مو ثاني يرفس نربي ماذا الصالح وثين فعل القرآنية ماذا الطالح وثين فعل القرآنية مثلا يرفس نربي لهذا كان نقل العلماء إقلانت الدنس الكتاب والسنة مثل ابن باديس رحمه الله ابن باديس رحمه الله يسعى الفتوى فنشتي يهضرط إن دنوا نشتي من البدع كي مرة تعلمت أن نشتي من البدع ذي العلماء ذي مقرن ديننا نشتا والنبي صلى الله عليه وسلم قوصى رسوه كنشتي أموثن العلماء أموثن الصحابة أموثن النبي عليه الصلاة والسلام وسخذمنا لنا نشتي يعني كرات صلصتك كثيرة القرن 15 الهجري القرن 21 الميلادي القرن 30 الأمازيغي أتصطيت سخدمت العفسي ماشي من دين تي صوفي تدبابك في اللسنة جديس ما يهمش والغريب أنه لنك العيبة ذي ما خذرنا أنه الدنيا في العمر سنتسا كي قارة كي الدكرة تصفت قل عمري 40 سنة كي قارة كي الدكرة 40 سنة 1500 سنة ذو ماذا زحيمة شي ذكرت الدفن اشتغل 40 سنة ذو ماذا زوح قبليك لن العيبة ذو تخدمنا لها قبليك تلاقي الإسلام ولا شي تفاية سميت كارت شي كان يتبذعد نرى ديسي ونك ديني فايد البدع وسقار يكون ويتبغي ما تحرم يكون ويتبغي خمم سقرويك قبل ناس طيب انظر ما يسعى الحق العبدين يسعى الحق يا أخي أنت لا في الحديث دي قرن أنه ما لذي مثيون أصنع قرأ القرآن ولاش أنت لا لأي قل القرآن دي قرن نشتي ولاش أنت لا فصحابي غسميك مثيون صحابي خذ ما سنشتا ولاش أتسقسيت الإمام مالك يديني ذي البدعة أتسقسيت ابن باديس يديني ذي البدعة أتسقسيت العلماء ما زال درنتورك يديني ذي البدعة وما زال يمسلمن في الناس هذه سعيون الجنازة أسينا راح غدوير ويكا ذي قرب أستيد ذي البدعة يديني ودي خدم كيك نخدم من العيبة زلي من دل يغيه ثم يونس قارن دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبقه أن دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم تفرزيس ولاش أود كان دشو خدم من العيبة تتبعه من بعد أقلغي الخلاف ضم قرنه ثم قرد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث قرد طوبى للغرباء إدعاد سن خير ينصن في العباد يسمى يسن الغرباء. الناس ومن هم يا رسول الله؟ من هذ الغرباء أي الناس هم الذين حس مليح تخترتم بعد انت بغيت تصليت هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. يعني قرأت النبي صلى الله عليه وسلم لن يكال عباد اسم الغرباء لن يكال عباد المفسدين السنين من بعدي أفسدين السنين. إن دقل دعو غسن الخير وياك الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. تبغي تصليت ويكس في سبن راك حرق نشتي يوم القيامة تحسب. تبغي تصليت من الغرباء فاللهم اجعلنا من الغرباء. إذا نيتنا بيت القصيد شنو بغا دناوت أنه لازم كتشي كمسلم ريزون موينك التفكيرينك لأنه كنسعى أزمك التفكير العباد تخمم نارا العباد وتخمم نارا بلوكين إيوا شو بلوكين أجر لاني جارسن قروين سن المعلومات مغلوطة تلفزيون في جارسن معلومات مغلوطة أقش على التلفزيون أتزاد حشا انفجار أوقيت شعلت التلفزيون أتخذت حشا لديبا المناظرات من معينارا أوقيت شعلت التلفزة أوقيت شعلت وسائل الإعلام أكديك هذه الحالة الإسلامية في الجهنمة أنشتيك لك فوق رويك بعد تقلت تخميم طرع تقلت ذعقون الجنشتي سرحسي ونشتي كتاب الله وسنتي أقلت غا القرآن ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أتفهمت الإسلام كل حاجة تصرصت تقمكاني ملك ديني ون أيضا نروح قولي أنا راح نزلوها قلواش استنترجو دقيقة كانت خمامة أنا راح نزلوها قلواش ده شو ثوية لعن الله من ذبح لغير الله أجمة التصغار ده شو تسفرة ده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كستدي ماني قشرك أكديني يون نسعى الجنازة يدا نخدم الحاجة هي قل جنازة هي يدا دنسف ذع نسعها بس هذا خمامة يخدمت النبي صلى الله عليه وسلم كينو تخذي مرة إذا نجمة تخدم غار أنا أتبع ولا أبتدع فانت فرق كل شيء فرق وليش الخلاف بس حنا هذه ديك شي تقدنا عليك ويتقدي قرن عليك ويتقدي قرن عليك ولاش لا القران لا السنه النبي صلى الله عليه وسلم سي نورمال هذه الخلاف في مجلس الامه الاسلاميه الخلاف من الذكريين ذلك الجهلنا لازم نقلغ المصدر انقلغ فلان يهضر غير قال لي اسنك سايت مال خماج ني قال لنا باش تقل تزل ثلايس ومنك صفان ونسوا ما نكسفن وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب يثما أن النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام ككل يوصى يغنوك الدين أنتبع وقد النيف أدنس بذع من المفروض نكنس يمسلم أكل لن يمسلم نمزورة قد الدين تبعا قد النيف سبذع عند نكنس هذا شو الخدمة يثما قد الدين نسبذعد قدوني تنتبع قال كفار السيام مد نسفذع كيرا ذي قلنا ونزمير مد نسفذع كيرا أكن كدنا الكفار إلى قاكن ولاش وانت الأصل أنه ذا شتي الأصل أنه قدين أنتبع ودن سفذع على أين يدي جا النبي صلى الله عليه وسلم إخذ مثل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خذب وثي خذي ما رثنى خذ مالا حبس ذين يدقار غكا نغكا قدوني سفذعت في مالك العباد صنع عن فلون وبيت تدوس أربعة رواضي إيوا شو كتش تصنع طريف تدوس ثلاثة خلف الكفار صنع الكلام من عندك زريم لي زونغلي غامكي خلف بقية العالم خلف انت على جليوث الحاجة على جلت نفسي تنسل سعليوث انت نفسي تكبرة تحبي نذ خلفين الدني العالم يكلي ثاني يحتسب سلورو نهني خاطئ ليفر ستيرلينج العالم يكلي يحتسب سلكيلومتر نهني خاطئ مازال نحتسب نسل بوس مازال نحتسب نسل مايل العالم يكره درس الإنجليزي في أمريكا نوني خاطئ لونجلي بريطون العالم يكره الفولو مثلا غلا قوش نوني خاطئ غلا دروات ذكرك العالم أنخالف العالم نكني ذي مسلم نديوي الحال أنخالف الكفار وزميرا أنخالف لازمك نخدم الكفار كنا رنتبع لازمك نخدم من الكفار رنتبع نتابع الفيرنس من المتابعين سنة الكفار 100% ما قدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاطئ نسبذعت كل بيت دا شود نسبذع في كل مرة دا شود نسبذع عيثنا كل سكسي تفقد جديد قل الإسلام تايت صجديد كل يوم دا شود في كذا رئيس قل الإسلام إذا نيثنا اتبعوا ولا تبتدعوا إليك ذي العبد قديني نكتبعت دا شود جد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الأخيرة نيف ما نهضر والموضوع على كل حال مقريف مريح يمكن نضغطي ثكن لقى باش أديك في الوقفين للدورين وإلا الموضوع نيف ما يحوج دروس ودروس ودروس باش نكسيف ملها لكي نقول لون النغ قروين. نقطة أخرى بعض الناس يسمع قارن ديون الكلام إقلان خطير وخطأ طبعا قارن ديمي بلين كنيا لازم نتبع ذيشو قلان القرآن فقط أين قلان الأحاديث خطي أنتبع القرآن كان سماني من نسنا القرآنيون قلنا كان تبع القرآن كان أين قلان القرآن فنخذم أين لحد القرآن خطي وإذا درنك السنة الأحاديث ما كانش منها نشتي فعلم من نوية ذي الهلاك الفرنسي في الظن يثمر ثي هذا فرنسا غيك الظن نشتي تبغى غاسن تكسيم سلمن أبيلين والسين وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسدد غل القرآن بعد تفض سيكفر الوقت وإلا ثلثة الأحاديث تقلد غل القرآن وسيكفر الوقت في القرآن سفغ انتم جاهل وين لدينا ثمان كنا نتبع ذا شو قلنا القرآن وكثير من الناس كيقارن كيني هاوان كيني الأحاديث هي خاطئ كيني القرآن كان لو كان تم تصحح القرآن القرآن يقارك تتبع السنة شد قرب العالمين من يطع الرسول فقد أطاع الله وإذا شد القرآن القرآن القرآن بدأ في قارك دويني قطع عن الرسول أثني طع رب العالمين إذا طع الأحاديثين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا ما تطعت الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله ذين يقلن القرآن أطيعوا الرسول ذين يقلن الأحاديث ما رأيتين تطبيق غير شو قلن الأحاديث من لك دين أنه تظلث لأنت 50 صلوات وليش قل القرآن نشتهي قل القرآن أقيموا الصلاة يسد النبي صلى الله عليه وسلم اسفهما غدام تظلث أشحال يبرذن رنظلم كرنظر ما رأيتين تتبع غير الأحاديث سين ستسويت أنه تظلث 5 الوقافي قلنا عند التشهد قل القرآن لا التشهد قل القرآن التشهد ثن قل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن السنة دون الوحي النبي صلى الله عليه وسلم اسفهما غد القرآن سل أحاديثين مرة تستشهد كست الأحاديث أثنى تجدد الإسلام ثم ذا زوح أثنى تكستصيد الإسلام الأصل الثاني زيس وهي السنة وتم نرى العبد لك دينك وين لك دينك يبغى يهدم الإسلام ولعب ذي الدقار ما كان كنا نتبع على القرآن كانوا نتبع على الأحاديث ويذ الجهل ويذ الجهل أسنيني لعب ذي رب العالمين قاضي القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الميتة والدم يحرم رب العالمين القرآن الميث وحيث دذم دشو غي جنيثنا يجوز في اللانو أنش ثسى وانش طيحار وانش الحوث فعلم المشير القرآن السنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المشير الأحاديث يذل الحرام في الله يتش ثسى ذو طيحار ذي الحوث إيوة شو لأنه طيحار ذي الكبد هو دم حرمت عليكم الميتة أو إن الدقرنك بلك كنظر فرحت غبوشي غمال رحت تسوي تثسى لأنه ثقلت أن كنت من غير الأحاديث القرآن قد لحرم الدم والكبد وحيد الطحال هو دم والسمك الحوث حيوان تتسيف وتنزلنا دويت تعريف الميتة الميتة ذي نكت منزلنا يوسد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسفهم أغد الآيين إن أحلت لنا أحلت يعني الباقي الحرام كسغاوين تسنفي الحواج دقار النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان الكبد والطحال والجراد والسمك إن النبي صلى الله عليه وسلم الآيين دقار بالعالمين حرمت عليكم الميتة والدم إن الميت الدم الحرام إن أحلت لنا إحلاغ ضربي حشاسين الصناف قل ميت يجوز ميتة الجراد وميتة السمك يعني الحوث ما يولد سوف البحار نار حتى ما في تصيغة تصيغة في الميث يجوز في تسجد سوى شو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحيث جراف داغن لن ويكي تتسن مثلا كالصحرانة ودمان وحل لنا دمان يعني لن سين أنواع الدم جوزن أبارينك حرم ربي القرآن دا شوت الكبد والطحال يعني ثاسع وحيث الطحال يجوز لو كان ماشي ذي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أتقيم ذي الحرم فلن غيثنا لهذا وين قلاني بغادي يفهم الإسلام ما كانش من هذه الهضري القرآن كان لأنه رب العالمين قرض وما آتاكم الرسول فخذوها وما نهاكم عنه فانتهوا تسد يوثن تمتوث غير بن مسعود رضي الله عنه. الناس أنت الذي يفتي أن النمص حرام، النمص تمتوث هذه القطن هواجب ينسين أتلقتك. الناس ديك شدي قارن دل حرام، الناس دينك يفتيغ تسوى كان شتا دشو استنى تمتوثي. الناس قراغ القرآن أول صورة ألاميذ آخر صورة ولا حديتك الآية حرام في تمتوثة تلقت. الناس لو كانت قرأت لو كانت توفيت نسانيت الآية، الناس الآية من دي الدقة رب العالمين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الناس ولا شو ماذا زح ذي دي قرض رب العالمين، أين يكون دي وين نبي تبعمس، أين يكون إنها بعضكم في الناس. الناس ياه إما لقرض النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني زريت الاستدلال لم تدوي المنطق التفكير لا لوجيك دي شوز تمتو ثيث وست الناس دو لشق القرآن نشتين كأنه تبغى ستيني ستعرف غرس الأحاديث أم كي تتكلح أنت ذا غنسيوث طريقة منطقية نسبة كانت قرأت القرآن لو كانت تفيت أن يتسى الآية. الآية غندي الدقاء ربي وما آتاكم الرسول فخذوه، أين يكون دين النبي خذممت، أين يكون إنها بعضكم في اللاس. الناس روح الناس إذا نقرد النبي صلى الله عليه وسلم أذل عن ربي ثمتو ثيك تنميصا يتكسن الشعرين. فده شو ذا المقصود من صحابيني وده شو ذا المقصود من غني كني ذا غني يثمع أنا علم أنه لو كان صح طبعة القرآن، القرآن يأمره أن تبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله لا يستقيم عمود الإسلام إلا سالقرآن ذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة. أرجع على ربنا يثمد ويك يكتفنك السنة النبي صلى الله عليه وسلم يكتفنك القرآن. نرد إذن الموضوع الدرسين الدرسك عدان أصلين عظيمين، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. أم زورني نقصد زي سيثما أنه أنوحد المعبود النو وهو الله عز وجل، أنجي المعبودات الباطلة، أن نقلغ المعبود الحق لا إله إلا هو وهو الله عز وجل. والدرس والسيء وهو الشطر الثاني توحيد المتبوع، يعني من هو غير نتبع، من هو غير نغ الرئيس، من هو ذا الإكزومبل النغ، من هو ذا الإمام النغ، من هو ذا المثل النغ، من هو ذا القدوة النغ، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ندي ذا نيثما دويد السبيل الوحيد باش يزمى الإنسان ذي وحد الأمة الإسلامية وهو توحيد المعبود لا يعبد إلا الله عز وجل، وتوحيد المتبوع وهو أن لا يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أذج الإنسان البدع قطرف، أذج الشركيات قطرف، وذج فبري ذي الإسلامي قل لن يتوصف غيثما أكني الدين زلرب العالمين أكني الدجا النبي صلى الله عليه وسلم تين غيثما ذي البذرة ذي الزريعة ما تنزو إن شاء الله هذه لين غيثما ثنا ويكرة تسقين ذو يكرة تسمغارا باش تقل ذي الأصل أكني ذي لازيك ذي الأصل أنجل البدع وأنجل الخرافات ونقليث ما غوين السحان. رجع على رب العالمين من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوحدون الله حق عبادته. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.